يعني تقتله فالنعيم الذي أتيه هنا ما نستفد بالنسبة لنعيم الجنة. فالمؤمن صائر إلى الجنة والكافر صائر إلى يعني النار فلا ينبغي أن يحسن. فالناس حينما يتنافسون على الشيء الطيب تحصل العداوة، أيوه يتنافسون على الأموال على المناصب على الانتخابات على مش عارف إيه، فتجد أن الأحقاد والاتحاد مثلا. لكن التنافس ينبغي أن يكون في شيء ينتخب التنافس، هو ما نذرنا الله سبحانه وتعالى من التنافس إليه. ففي الشرع هناك تنافس مأمور به وهناك تنافس منهي عنه. أما المأمور به فهو في هذه الآية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. أما التنافس المنهي عنه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا، ولذلك قالوا يعني من ينافسك في الدنيا فادفعها في نحره، لا تتنافس مع احد في الدنيا، وانما التنافس ينبغي ان يكون في ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي قيل فيه وسيرعوا الى مغفره من ربكم فارتفعوا الى الله. اولئك يسارعون في المبادره والمسابقه والمنافسه انما تكون في اعمال الاخره لان نعيمها عظيم كبير دائم. اما هذا النعيم في الدنيا فهو نعيم مكدر سريع الفناء، ان بقيت انت له لم يبق لك، وان بقي لك فانت لا تبقى له، اما ان تزول عنه واما ان يزول عنك، له نهايه وكل ما له نهايه فهو قريب ايضا. ومزاجه من تسليم، مزاجه من تسليم الواو هنا واو العرض، ومزاجه معطوف على كتابه، على كتابه يعني كتابه مثل ومزاجه من تسليم، لكن بينهما قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اذا قول مزاجه من تسليم عطف على ختامه مثل، فجر المعنى ختامه مثل ومزاجه من تسليم. عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق، يعني هذا الرحيق المكتوب ختامه مثل ومزاجه من تسليم. وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته، مقرر لأنه لا إن فيه، ويقول هو في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. يعني ما يمزج به ذلك الرحيق للماء تسليم. والتسليم في الأصل مصدر تنمه بمعنى رفع، ومنه ايه؟ السلام بالنسبة للزمن يعني مفهوم. سمي الماء به، الماء سمي تسليم، ومزاجه من تسليم لا تسليم عينا يسرى غير مقربون. هذا الماء ماء عين تسمى تسليما. سمي الماء به لارتفاعه وانقلابه للعلو، وقد بينه بقوله عينا يسرب بها المقربون، اي يسربون بها الرحيق. عينا يسرب بها المقربون يعني يسربون الرحيق. والكلام في الباء كما في آية يسرب بها عباد الله، من كونها إما جانبا يعني يسربها، أو بمعنى من يسرب بها المقربون يعني يسرب منها المقربون، أو صلة الامتداد أو الامتداد. ثم يقول تعالى إن الذين أجرموا وهم كفار قريش كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي استهزاء بهم لإيمانهم بالله وحده وبما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما ألفوا عليه آباءهم. فإذا تأمل كلمة كانوا، كانوا المذهب الآن نتكلم عن إيه؟ عن أحوال ذلك الموقف يوم القيامة، موقف الحساب والجزاء. الواحد كلمة كانوا دي كلمة لها طبعا في النفس يعني عظيم جدا، يعني معناها أن كل الآلام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت الآن إيه؟ ذكريات، ذكريات ماضية انتهت. فمهما كان الألم فإن له نهاية ولا يدوم، لابد أن تكون هناك يعني عاقل أو العاقلة دائما لديه بالتقوى مهما تخلفت الأحوال للمؤمنين. فلذلك تأملوا كلمة إن الذين أجرموا، يعني ما أعظم ما تواسينا كلمة الذين أجرموا هذا، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بأنه مجرم، لأن ربنا يصف هؤلاء المخلوقات لأنهم ليه؟ الذين أجرموا. فهذا شيء يعني واحد في ميزان الله هو مجرم،